سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامك بلابينا الله سوى نحريس نحريس بود أهانيد نحريس متقضب أهانيد. إنا أعطيناك الكوثر.